هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا سيدنا المسيح عيسى عليه السلام: لا تحملوا على اليوم هم غد، حسب كل يوم همه، ولا يهتم أحدكم لرزق غد، خالق غد يأتيكم فيه بالرزق. مثل. عيد الميلاد لا يفد إلا مرة واحدة كل عام. هذا مثل إنجليزي يضرب في مجال الدعوة للاستمتاع بالحياة واغتنام الفرص المتاحة قبل فواتها. ما رأيكم؟ علم. شجرة عيد الميلاد، تلك الشجرة التي يستخدمها الغربيون خاصة في أعياد رأس السنة كشجرة عيد الميلاد، هي الصغير من شجرة تعرف باسم البتولة. البتولة شجرة متوسطة الطول والحجم، يوجد منها حوالي 40 نوعا، تنمو جميعها في نصف الكرة الشمالي، خاصة في المناطق القطبية مثل سيبيريا وكندا وأوروبا الشمالية. خشب هذه الشجرة شديد الصلابة، لا يصلح لصناعة الأثاث، ولكن تصنع منه أدوات الخدمة الشاقة وألواح الأبلكاش المتميزة. من أكثر ما يميز شجرة البتولة القشرة الخارجية لساقها وفروعها، أي لحاؤها ذو اللون الفضي اللامع أو الأسود أو الزيتوني، والذي تتعدد فوائده واستخداماته. يستخدم هذا اللحاء في التلوين والصباغة وفي صناعة الورق الفاخر وأسقف للمنازل الريفية مانعة لتسرب المياه. يستخرج من لحاء شجرة البتولة أيضا عصارة حلوة المذاق، تصنع منها المشروبات ونوع جيد من الخل، وفي شمال شرقي روسيا يطحن كالدقيق ويصنع منه نوع من الخبز. علم. صامويل بيكيت. صامويل بيكيت شاعر وروائي ومسرحي، يعد واحدا من أبرز الكتاب في القرن العشرين، ورائدا لما يسمى بمسرح العبثة. ولد بأيرلندا في عام 1906، وفي عام 1930 انتقل إلى باريس لاستكمال دراسته، ثم عاد إليها ليستقر بها نهائيا منذ عام 1938. كتب صامويل بيكيت أشعاره ورواياته ومقالاته الأولى باللغة الإنجليزية لغته الأم، ومنذ نهاية الثلاثينيات أخذ يكتب باللغة الفرنسية. من أشهر رواياته مولوي، موت مولون، واللا مسمى. أما أشهر مسرحياته فمسرحية في انتظار غودو، والتي نال عنها جائزة نوبل للآداب عام 1969. تعتبر هذه المسرحية في نظر النقاد أهم مسرحية تعبر عن القرن العشرين، حيث كانت ثورة على المسرح التقليدي وتجديدا لمهمته وضرورته، إضافة إلى إنسانيتها الشديدة وتعبيرها عما يصيب العالم من فساد. توفي الأديب العالمي صامويل بيكيت في 26 ديسمبر 1989 عن حوالي 83 عاما. طرفة. بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية،